السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. من قبل كان الحديث وهو: إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع، رجاله ثقات أو صدوقين، يعني حسن، إلا أن رواية سماك عن إكرمة قالوا إنها مضطربة، فبذلك يكون فيه ضعف، إلا أنه من الطرق السابقة أو من الطريق السابق يكون صحيحا لغيره إن شاء الله. نعم. باب من بنى في حقه ما يضر في حق ما. باب من بنى في حقه ما يضر، الذي بنى في حقه، حق من، ما يضر بجاره. يعني يكون هنا السياق يدل على أن الجار يبني في حقه ما يضر بجاره، فما حكم هذا البناء أو أي عمل من الأعمال يضر الإنسان، يضر جاره؟ قال: حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري البصري أبو المغلس وهو مستور، قال: حدثنا فضيل ابن سليمان النميري وهو أيضا فيه خطأ كثير، قال إنه قال: حدثنا موسى بن عقبة أنه قال: حدثني إسحاق ابن يحيى بن الوليد وهو ابن عبادة ابن الصامت، من آل عبادة ابن الصامت إسحاق. موسى ابن عقبة صاحب المغازي ثقة. حدثني إسحاق ابن يحيى بن الوليد مجهول عن عبادة ابن الصامت الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: ألا ضرر ولا ضرار، ألا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر أنت ولا يضر بعضكم بعضا، لا ضرر أي لا تضر أحدا ولا يضرك أحد، لا ضرر. الضرر منفي من كل أحد لآخر أو من شخص على نفسه أيضا. لا ضرر في الإسلام، لا يجوز له أن يضر بنفسه ويجرح نفسه ويقتل نفسه، واضح جدا. ولا ضرار، ضار يضار مضارة وضرارا، ضار يضار مضارة أسره مضاررة وفعل الاشتراك بين الاثنين، فلا يضر بعضكم بعضا. هذا الحديث ضعف إسناده، ضعيف، لكن له شواهد وطرق كثيرة كما ذكرها الإمام العلامة الشيخ الألباني في الإرواء، وهو قد جمع كثير من الطرق في الحقيقة، وهي طرق بعضها صحيحة إن شاء الله، فهو الحديث صحيح وعليه استدلال، أو هذا جعلها الفقهاء، حتى فقهاء المذاهب أيضا جعلوه من قواعد الشريعة الإسلامية، من قواعد الشريعة الإسلامية: لا ضرر ولا ضرار، وأمر واضح جدا. ثم بعد ذلك قال: باب حدثنا محمد بن يحيى أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر عن جابر الجوفي، وجابر بن يزيد الجوفي ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا إحدى الطرق، وهو ضعيف لكنه ضعيف، ليس متهم بالكذب إن شاء الله، وإن كان يعني بعضهم يعني ضعفوا لكن لم يثبتوا، فهو ضعيف في الحفظ إن شاء الله فقط. عن أي كلمة فيكون الحديث السابق به حسنا لغيره، ثم هناك شواهد أخرى كثيرة. من جملتها أيضا قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أخبرنا الليث بن سعد المصري الإمام عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله عن محمد بن يحيى بن حبان وهو النجاري الأنصاري المدني ثقة عن لؤلؤة عن أبي صرمة أبو صرمة الصحابي رضي الله عنه ولؤلؤة هذا أو هذه نعم الذي ترجمه الذهبي وابن حجر وكذلك الخزرجي في الخلاصة ترجموه على أنها امرأة لؤلؤة مولاة الأنصار. حسن الترمذي حديثها وقال غريب. قال الذهبي مجهولة، قال ابن حجر مقبولة، كذلك قال الخزرجي أنها مجهولة. وترجمها المناوي في فيض القدير، هذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في طرق هذا الحديث، قال وترجمها المناوي في فيض القدير أنه أي أنها رجل، وكذلك قبل ذكرها أنه رجل ابن القطان الفاسي أيضا، يعني اختلفوا أنه رجل، لكن الشيخ الألباني قال لم يعرف أحد من الصحابة، لم يعرف أحد من الرواة اسمه من الرجال لولوة. نعم اللولوة اسم امرأة، فإذا الراجع أنها امرأة، ولذلك قال مولى الأنصار. الذهبي قال أيضا، وكذلك ابن حجر والخزرجي كلهم الثلاثة ترجموه لولوة على أنها امرأة، وهي في الحقيقة مجهولة. أنا أبي صرمة الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار أضر الله به. نعم، وهذا الجزاء من جنس العمل، الأمر معروف عند الله بعدله، الجزاء من جنس العمل، من ضار أضر الله به، ومن أي يضره الله تبارك وتعالى أو يصيبه بالضرر إذا ضار أحدا من إخوانه وصار ظلما، فيكون الله تبارك وتعالى يأخذ حقه من المضارر أو من الذي يضر الآخر، ومن شق الله عليه. هذا الحديث من ضار ضر الله، مثل حديث من قضى لا ضرر ولا ضرار قريب منه لا شك فيه، هذا من طرقه هذا الحديث، ويكون الحديث صحيحا من طرق كثيرة. أما من شاق الله، وهنا أخرجه الترمذي وكذلك البيهقي وكذلك الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث بلفظ من ضار ضر الله ومن شاق أحمد من شاق يشاق الله، لكن أظن الترمذي من ضار ضر الله به. نعم، فيكون يكون، لكن جاء في أحاديث أخرى صحيحة من شق على أمتي شاقه الله، جاء في الروايات الأخرى، فيكون الجزءان صحيحان إن شاء الله بشواهدهما، وأما شاق الله فقد جاء له شواهد صحيحة. نعم، فإذا لا يجوز لأحد أن يعمل شيئا. المصنف رحمه الله بوب له وتبويب أئمتنا رحمة الله عليهم أئمة الحديث، هذا فيه فقههم، فمعناه أن البناء خاصة، هذا ذكر يعني جزء من نوع الضرر، لكن فرض أنه يكون الإنسان بنى بجوار جاره شيئا، مصنع أو مطبخ قد يضر دخانه وقد يضيق به الطريق لأجل الحطب والخشب وأشياء أشياء، يعني له أمثلة كثيرة كله داخل فيها، لا يحق أبدا، سواء بنى مصنع، بنى بيت آخر، بنى كذا وضيق إلى آخره، وفي هذه الحالة على كل حال يكون فيه صلح ويكون حكومة، فالحكم يقضي بأن يزيل ما يضر صاحبه، حتى أنهم ذكروا في تفاصيل، قالوا إذا بنى مصنعا فيه صوت شديد يضر بالجيران فلا يجوز هذا البناء هنا، وإن كان هو في ملكه، لكنه لا شك أنه ما دام يضر الآخرين ويجب عليه أن يزيل هذا. نعم. ثم قال: وهذا لا شك أنه قد يكون يحصل فيه ظلم من القافية للضعفاء وكذا، ولذلك الإسلام يعطي قوة يعني الضعيف عندي قوي حتى أخذ له حقه، فيكون هو قوي بحكم الدولة القوية. نعم. باب الرجلان يدعيان في خص. الخص قالوا هو حفش أو البيت الذي يصنع من قصب أو من جريد النخل أو من أي شيء من هذا، ليس بناء بال يعني أجر أو بناء بالطين أو شيء، ليس له جدار ثابت، لكنه يجعل له خصا، وربما يكون له مثل الخيام، يكون له حبال ممدودة تربط من الجهات الأخرى. نعم. قال: حدثنا محمد، يدعيان في خص، لمن يكون هذا؟ وهذا كيف يتصور؟ يعني هل نزل اشتريا الاثنان أو كل واحد اشترى بيت جديد وبينهما خص فيكون له؟ كيف يتصور هذا؟ الظاهر من هذا النوع. أما إذا بنى أحدهما، أنا بنى أحدهما في طريق واسع ليس يضر جاره فهذا يجوز، أما إذا كان في طريق 6 أذرع 7 أذرع فهذا لا شك فيه مضى الحكم وقضي فيه. لكن إذا كانت الأرض بينهما فسحة بين الجارين وبنى أحدهما، أو يكون بنى أحد آخر فاشترى أحدهما، أو الاثنان اشتريا وهذا الخص بينهما فكل واحد يدعي أنه لي، قد يتصور هذا أنه، والله أعلم. قال: حدث، فكيف يكون حكمه؟ قال: حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الجرجرائي. محمد بن الصباح وعمار بن خالد هو الواسطي ثقة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن دحثم ابن قران. أي أبو بكر بن عياش كبر فساء حفظه كما هو معروف. نعم. أن دحسم ابن قران الأكلي، هذا مكذب متروك. أن نمران ابن جارية ابن ظفر الحنفي مجهول. أنا به جارية ابن ظفر، أن قوما خصوا أن جارية نعم هذا صحابي، أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم، أن قوما اختصموا نعم كان بينهم، فبعث حذيفة اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم، فقضى للذي يليهم القمط. ولما رجع القمط، من الذي يليهم القمط؟ القمط الحبال التي تربط من فوق أيضا أو من تحت، يكون ربما مصحوب مثل حبل الخيام، لكن القمط الذي يكون من داخل من الخارج يظهر أن هذا ربط وطرفه إلى أحد الجارين، إلى أحد الجارين، ويظهر أنه هو الذي بنى هذا أو هو الذي بني له، تابع لهذا البيت الذي اشترى هذا الرجل مثلا، فيكون له هذا. فقضى للذي يليهم القمط، يليهم القمط نعم. هذا نعم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: أصبت وأحسنت. هذا الحديث بحكم الرواة مدارهم عليه ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه الرواية دحثم بن قران ذكر، أخرجه الطبراني عن دحثم عن عقيل ابن دينار، عن عقيل ابن دينار وجمع نمران ابن جارية، عقيل ابن دينار عن نمران عن جارية ابن ظفر، ويكون عقيل ابن دينار الله أعلم يكون هو متابعا له، لكن العهد على دهثم بن قران فالحديث ضعيف جدا، يعني حديثه ضعيف جدا. وذكر البيهقي له بعض الطرق أيضا، قال: وجاء عن دحثم عن عبد الله بن أبي سعيد الأنصاري عن حذيفة، يعني من طريق دحثم. فإذا مدار الحديث على عند الجميع الذين خرجوا الحديث على دحثم بن قران فيكون ضعيفا جدا. أصبت وأحسنت. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قضى حذيفة أن الحبل إذا كان ممدودا، إذا كان متعلقا إلى أحد الجارين فالخص يكون تابعا له. المسألة الآن الحديث ضعيف، لكن المسألة القاضي ينظر فيه في الحقيقة نعم، والمسألة قد تكون فيه صعوبة في الحقيقة. مثلا قد يكون أحد منهما بنى والثاني يستعمله، وهذا كان في القرى في الحقيقة هذا الشيء كأنه مسموح للناس، لا بأس ما دام أنا لا أحتاج فأنت استعمله، وهذا أمر فيما بين القبائل خاصة فيما يظهر لي في كل مكان يكون هذا الأمر مشاع. فرضنا أن الآباء ماتوا ووجد جاء الخلاف في الورثة، ما يعرفون من الذي بنى. إذا كان القاضي عرف أن الذي أقام هذا الخص هو له، لكن ما عرف الآن، ففي هذه الحالة يبحث عن قرائن، والقرائن تقوم مقام البينات، وهذا أمر واضح جدا. فالقاضي إن شاء الله يبحث ويقيم الحكم الصحيح في هذا الباب لمن يكون له الحق. نعم. وإذا ثبت أنهما بنيا بالاشتراك، أي واحد يستفيد عند الحاجة، أو إذا جاء حاجة مثلا قد يكون يعني مثل الخيام جميل ويكون ينزلون فيها ناس ضيوف وغيره، كل هذا على كل حال قرائن ينبغي أن يكون يبحث عنه، وبعد ذلك ينظر القاضي هل يعني يثبت لأحد منهما، أم إذا اختلفوا وليس لأحد من بينا فيستحم أو ماذا كما مضى بنا. لكن جاء أن شريح القاضي أنه مثل هذا كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، قضى شريح بالخص إلى من كانت القمط، إلى من كانت القمط الظاهر الربط بالحبال، إذا كانت إلى باب إلى جهة أحد الجيران فيقضى الخمط الخص له. هذا مما جاء. وكذلك يعني الظاهر هذا يكون من جملة القرائن. نعم. أو يكون القرينة المستوى بعد البحث يظهر أنهما اتفقا وجعل كلاهما بنا بالاشتراك، لكن جعل الحمل لا أهدم، فالقاضي هو الذي يتحرى فيه إن شاء الله. باب من اشترط الخلاص. ما هو الخلاص؟ نقرأ الحديث ثم بعد ذلك ننظر. قال: حدثنا يحيى بن حكيم المقومي ثقة، أنه قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، أنه قال حدثنا حمام هو ابن يحيى العوذي، حمام بن يحيى ابن دينار العوذي ثقة، عن قتادة عن الحسن ابن سمرة، فيه تدليس قتادة وفيه الحسن عن سمرة، تدليسه معروف عن سمرة، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجاله ثقات لكن فيه تدليسه وعدم تصريح سماعه من سمرة، وأكثرون على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول، إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول. تصور القضية، إذا كان هناك دار مثلا وجعلت وكيلين، أنت أو أنت صاحب البيت وجعلت أحدا وكيلا يبيع هذا الدار على مواصفات، وكما هو جرت العادة الأوراق الآن تكون عند المكاتب والمشتري ينظر البيت ثم بعد ذلك، ويكون قد مر من قبل وراء الأوراق، ويكون الثاني باع، لكل منهما حق للبيع مثل الوليين. جاء هذا الحديث مشتركا بين الأمرين، إذا باع من رجلين فالبيع الأول، وإذا زوج وليان فهو للأول، هكذا جاء في الحديث. فإذا مثاله أن يكون إذا كان وليان خرجا فتزوج، زوج أحدهما من آخر والثاني من الثاني، فيكون الأول إذا عرف أنه في الصباح زوج والثاني زوج في المساء، فالمرأة تكون للأول، مرأة أو الزواج يكون، النكاح يكون للولي الأول. فهذا هو مثاله. فالبيع إذا كان خرج الذين قد يكون لهم تخويل بالبيع، فواحد قبل ساعة والثاني بعد ساعة، وإن اشترط الخلاص، قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص، في هذا الحديث إبطال الخلاص، خلاص معناه وإن اشترط البايع الثاني بأنه وإن باع صاحبه فلا بد أن يخلص لي المتاع، الشرط يعني أنا أشتري منك وأصل صاحب البيت مالك البيت له حق البيع، وإن كان باع لكن أنا أشترط عليه أن البيع لا بد أن تخلص لي، ولا بد أن تثبت لي البيع، تثبت لي البيع. نعم، فيكون هذا الحديث على كل حال، يعني يكون هذا الخلاص بمعنى الشرط، ولا يقال إن المسلمون على شروطهم، لأن الحق للأولية، لا الحق للأولية. وهذا الحديث كأنه ينبه أحد من الإخوان، انظر أين مضى يا أخي، لكن هذا الحديث ماذا يعني الظاهر ذكر في بعض النسخ هذا الحديث، إذا باع المجيزان فهو للأول. هذا قال ابن ماجه، يعني عند ابن ماجه، قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صدوق، أنه قال حدثنا خالد بن الحارث هو الهجيمي، أنه قال حدثنا سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. لكن بعض النسخ جاءت هذه الرواية هنا في هذا الموضع أيضا. على كل حال، فالمسألة واحدة في البيع وكذلك في الزواج وكذلك في أي شيء، والله أعلم. نعم، يعني هل تتصور هناك وقائع أخرى أيضا؟ فيكون البيع للحق للأول منهما في المعاملة. نعم، إذا جاء إليك اثنان يدعوان للوليمة، هنا الحديث جاء فيه يدعوان للوليمة، فيكون للأول منهما، ورواية نوح للأقرب منهما بابا، كلاهما جاء لكن أحدهما متقدم إلى بابك والثاني متأخر، فالأول يكون هو الأحق أن تلبي دعوته وتجيب وليمته. نعم، فمثل هذا له نظائر في الشريعة الإسلامية بالأولية. نعم نعم، وحتى قد يحكم من هذا المعنى القان، لعلكم ترون أنه الله سبحانه. نعم، إذا كان تخاصم أو تضارب فيقال البادي أظلم، البادي هو الذي أدنى الذي بدأ وهو الذي يكون الأعداء عليه. فهناك أشياء كثيرة من هذا المعنى. وأما في الزواج أيضا فقالوا لا ينظر، في بعض العلماء لهم رأي، قالوا ينظر وتسأل المرأة إن كانت هي صالحة، فربما أحدهما زوج برجل أدون في الدين وفي التقوى والورع والثاني أفضل، فيختار الأفضل له لها وإن كان متأخرا. هذا قول العلماء رحمه الله وآراؤهم، والمسألة والله أعلم ينظر إلى بمناظر كثيرة، قد يكون ينظر فيما في صالح المرأة في النكاح. أما في البيع الظاهر والله أعلم فهي لا ينبغي إلا أن يكون قطعا للخصومة والمجادلة والجدال والمباغضة، أن يكون يحكم لهما، يحكم للثاني منهما. نعم، ثم قال الإمام رحمه الله: باب القضاء بالقرعة. باب القضاء بالقرعة. قال: حدثنا أنس بن القرعة، هو أن يقرأ ويستهم، وطريقة القرعة لعلكم تعرفون، يعني نحن صغار كنا نلعب بعض الألعاب، فكنا نكتب الأسماء ونعطي واحد صغير أو مارر، أي واحد مارر، نلف الورقة وبعد ذلك نتخاصم على شيء، نلف الورقة لا يعرف هذا باسم من، يأتي شو تعال تعال يا حبيب تعال حط هذه على هذه الأسماء، فإذا خرجت الورقة على هذا الشيء لأحد فهو يأخذه، فهذا شيء معروف على كل أهل القرى والاستهام، سهم هو ما الذي يخرج نصيبه. قال القضاء بالقرى. قال: حدثنا أنس بن علي الجهضمي ومحمد المثنى قال: حدثنا عبد العالى، وعبد العالى بن عبد العالى السامي ثقة، أنه قال: حدثنا خالد بن الحذاء بن مهران، خالد بن مهران الحذاء وأبو المنازل ثقة، عن أبي قلابة بالله بن زيد الجرمي، عن أبي المهلب وهو عمرو بن معاوية أبو المهلب الجرمي أيضا، عن عمران بن حسين رضي الله عنه، أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فعاتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتق اثنين وأرق أربعة. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا، وجاء في رواية مسلم أيضا زيادة: فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتق اثنين وأرق أربعة، على قاعدة أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، والثلث كثير، فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتق اثنين. من الذي يعتق؟ نعم، الإمام إذا اختار هذا وذاك هل له يعني حق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعل فهذا النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، لكن الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الخلفاء والقضاة بماذا يقضون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه السنة. قال: فجزاهم فآتق اثنين وأرق أربعة. قال: وقال قولا شديدا. قال قولا شديدا، هنا لم يذكر أنه يعني اقترع بينهم، لكن الروايات الأخرى جاءت فيها قال قولا شديدا، وفي مسلم في عند غير مسلم في رواية أظن عند طبراني قال: لو علمنا ما صلينا عليه. هذا معنى قوله قول شديد، هذا معنى القول الشديد. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا شديدا بأنه لماذا حرم أو يريد أن يحرم الورثة، فهذا قطع لحق ثابت عند الله تبارك وتعالى. فالقرعة في الحقيقة هنا لم تذكر القرعة، لكنها جاءت رواية في بعض الروايات القرعة أقرأ بينهم صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية صحيحة، أقرأ بينهم صلى الله عليه وسلم، فمن خرجت قرعته فعاتق وعرق الباقين. فالقرعة على كل حال هذا قول الجمهور، وهي ثابت عند قالوا عند المشاحة في أداء حق زوجتان، إذا كان يخرج للسفر وأراد أن يخرج بإحداهما لا يقدر أن يخرج باثنتين، ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. أيضا الأمر واضح جدا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل الخصومة بهذه السورة، لكن ينقل، ونريد بارك الله فيكم أن تنظروا لو كان أحد من الإخوان يقوم بهذا برسالة علمية، بحيث ما نقل عن الأئمة من الأقوال مخالف الحديث، فإذا كان ثبت عنه بالفعل فعذره واضح وعذرك واضح، وتقول ونقول إنه رحمه الله لم يبلغه الحديث، وقال قولا فطار به الطائرون، لكن إذا صح الحديث وظهر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث مني فأخبروني، وإن كان حديثا كوفيا وبصريا حتى أذهب إليه، فيكون في الحقيقة هذا الظلم واقع بيننا. أنا دائما أعتبر هذا ظلما على الأئمة، من المتعصبين لأئمتهم أنهم يصححون أو يقلدون قول الأئمة وإن كانت مخالفة للحديث. فنقل عن أبي حنيفة بلفظ قال: القرأة باطلة، القرأة باطلة. وفي بعض الكتب قال إنه قمار، والقمار لا يجوز. مثل هذا على كل حال، فالذي والله أعلم يعني الإمام وإن كان قال هذا، لكن ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة أيضا فما حق ولا استقام في الحقيقة. ماذا يقول في مثل هذا يعني المنقول عن الذين لم يروا القرآن؟ قالوا: لا يرق منهم سدس، ستة إذا كان يعتق منهم كل واحد سدسه، ويبقى في الباقي يستسعى حتى يودي إلى الورثة قيمة الباقي كل واحد حتى يعتق نفسه بنفسه، فيكون شبه أو مثل المكاتبة، مثل المكاتبة. هكذا نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن نقول على كل حال رحمه الله، إن كان مع وجود الحديث، وهذا نتصور أنه أو مع علمه بالحديث، إلا إذا كان الحديث عنده لم يصح أو شيء من هذا النوع، ما نظن ويجوز هذا إثما منا إذا ظننا فيه، فإن بعض الظن إثم. نعم، إلا أننا نحن ندفع بالتي هي أحسن، ونقول: وإن ثبت عن الإمام رحمه الله أو الأئمة رحمه الله من هذا القول أو مثل هذا القول، فيجب أن نذهب إلى قول إمام الأئمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فعله. ثم قال: حدثنا جميل، يعني حدثنا جميل بن الحسن العتكي وهو ثقة، قال: حدثنا عبد العالى وهو سامي سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع. خلاس هو ابن عمرو الحجري ثقة، عن أبي رافع وهو السائق، أبو رافع السائق المدني ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تدارأ في بعيد، تدارى يتخاصم، يدرع بعضهم بعضا ويدفع ويريد أن يحصل البيع لنفسه، ليس لواحد منهما بينة، ليس لواحد منهما بينة، أن رجلين تدارى أي تدافع في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما، أي يقرع بينهما، و فمن خرجت قرعته أن يستهم على اليمين فأحب ذلك أم كره، فمن خرجت قرعته لأنه هو يحلف فيأخذ، كأنه كل واحد المدعي الآخر، البين المدعي ليس لهذا المدعي بينة وليس لهذا المدعي بينة، ما بقي إلا اليمين. فإذا من الذي يحلف باليمين؟ لا يظهر من المدعي ومن المدعى عليه، ففي هذه الحالة القاضي يسهم ويقتر يقرأ يقترع أو يلقي القرعة، نعم، أي كلمة جاءت فيه فساهم فكان من المدحضين، ساهم أي اقترع. كذلك في مريم عليه السلام، أيهم يكفل يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، هذا كله طريقة القراءة ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للإنسان أن ينكر مهما وجد من قول بعض العلماء. وأنا أريد أن إذا قام طالب بالتحقيق في مثل هذه المسائل في الحقيقة التي يتنازع عليها أهل المذاهب ويتعصبون عليها، ربما لا يثبت عن الأئمة رحمة الله عليهم، فهذا هذه خدمة كبيرة. لو كان لو مثلا جمع الآن عقائد الأئمة رحمة الله من دلالة كاي وغيره وغيره، وهم المتبعون للأئمة ما يتبعون الإمام أبا حنيفة ولا الإمام مالك، ويذهبون إلى عقيدة الأشعرية وغيرها. كذلك لو قام طلبة العلم ويجمعون ما ثبت وما هي المراجع التي يمكن أن يستفاد منها، هي الشروح، شروح الحديث خاصة، كذلك الكلام الآن بالحقيقة خزينة العلم في مجموعة أو مجموعة مؤلفات الإمام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الذهبي وغيرهم في مثل هذا في المسائل الفقهية. فينبغي أن تجمع هذه كلها وتثبت، كذلك شروح الكتب التي جاءت في الكتب أمهات الكتب في المذاهب الهداية عند الحنفية، وكذلك قد يكون المغني وغيره عند الحنابلة أو ما أقدم منه. على كل حال فلا بد أن يكون فيه جهد يبذل للناس، ولعل هذا يكون سببا لإصلاح كثير من الناس إن شاء الله، والله المستعان. فنقول يعني يكون أحب ذلك أم كره، فيكون اليمين على واحد منهم، فإذا نكل فيؤخذ اليمين منه من الثاني، وأحد أبى أن يحلف فيوجه اليمين إلى الثاني، فإذا حلف الثاني يأخذ. افرض كلاهما يقول لا أقدر أن أحلف، فإذا أنتم كذابين في الدعوة، ماذا نقول فيه؟ فالقاضي يتصرف في مثل هذا ويقول ليس لواحد منكما في هذا البيع شيء، أو ليس أنك لم تشتري هذا البيت أو لم يشتري هذا البيت أو لم يشتري هذا الجمل البعير أو كذا إلى آخره، وربما يرمي هذا في بيت مال المسلمين لأنه لم يثبت لأحدهما. أما إذا اتفق أنه يكون نصفان فماذا تقولون؟ قال ما نستحلف، لكن نحن نصلح فيما بيننا الصلح هذا، كذلك القاضي يصدقه، يقول نحن نقتسم، نرضى أن نقتسم بيننا بنصف نصف. فهذا والله أعلم يكون هذه كلها يعني نواحي أو جوانب المسائل، بارك الله فيكم. نعم، وينبغي أن تطالعوا كتب التي كتب القضاء، قضية الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها، كذلك الطرق الحكمية عند ابن القيم رحمه الله، وتطالع كتاب أحكام أهل الذمة في مسائل، وكذلك في مدارج السالكين والثاني بدائع الفوائد، كذلك الإعلام الموقعين أعظم كتاب في هذا الباب الذي تعرض لمسائل كثيرة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن يمان وهو العجلي ضعيف عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين النساء. لا يعجل الإنسان الحكم على الحديث، بأن هذا حديث ضعيف نظرا لإسناد من أسانيده، ولذلك قالوا الأحوط وهو في مصطلح الحديث، ذكروا هذه وأشاروا هذه مشورة طيبة من ابن السلام ومن قبلهم أيضا، قالوا أنه لا يحكم الحاكم على الحديث بأن هذا حديث ضعيف إلا إذا كان يستوعب ووجد من قبله من الأئمة أحكموا عليه بالضبط، إلا أن تقول هذا إسناد ضعيف، لأن هذا الحديث نفسه قد جاء في صحيح البخاري، قد جاء في صحيح البخاري من طريق يونس ابن يزيد عن الزهري، وله طرق أخرى عند الإمام البخاري رحمه الله، وعند غيره طرق كثيرة، فالحديث صحيح، وهذا الإسناد بالذات ضعيف، نقول هذا الإسناد حسن لغيره، والحديث صحيح بأسانيد صحيحة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. نعم، وأوضح مثال لهذا قصة الإفك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع وخرجت قرعته عائشة رضي الله عنها إلى آخره. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني أنه قال أخبرنا الثوري الإمام عن صالح الحمداني وهو صالح ابن صالح ابن حيان أو صالح ابن صالح ابن حي، وهو الحمداني ثقة، أن ابن حيان الحمداني ثقة، ابن حي الحمداني ثقة، عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي، عبد خير ابن يزيد الحضرمي مخضرم ثقة. نعم، عن زيد بن أرقم، لو كنا حضاري ما شاء الله عندهم يعني كثير بفضل الله تعالى هذا الفضل، لو كنا حضارين جينا عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أو يكون واحد راح الصحابة كثير منهم موجودين على حضارهم، هذا من فضل من الفضل الذي فضل الله على حضارهم. نعم. قال أتي علي بن أبي طالب، الإسناد إن شاء الله صحيح، وأخرجه أبو داود عن الشعبي عن عبد الله بن خليل، هو ابن عبد الله بن الخليل أظن ابن مرة ثقة، عن زيد بن أرقم. أنا أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، وهذا كان في الجاهلية لا شك فيه، كانوا يقعون ثم بعد ذلك كانوا يحتاجون إلى قائف وإلى من يعرف بالعلامات فيلحق النسب، ملحق النسب، فكان يذهبون ولو إلى مسافات بعيدة لحكم القائف. فأنا أتي وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد؟ اثنين قال لهذا إلى الثالث، هل تقبلون أن نعطي الولد الثالث ثالثكم؟ فقال لا. ثم سأل اثنين فقال تقران لهذا بالولد، واحد من هذا واحد من هذا كل واحد، فقال لا. فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا أي لهذا الثالث بالولد، قال لا، فأقرع بينهم رضي الله عنه وألحق الولد بالذي أصابته القرآن. هذا أيضا من أعمال الإسلام إن شاء الله. القرى هنا جاءت ولا شك في قد فعله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن إذا حصل فعل من الصحابة لا بد إذا كان مخالفا للحق أو مخالفا لمراد الله تعالى فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يسبقه الوحي فيخبره بما فعل فلان أو بما يفعله من الناس من يقول كذا أو من الناس من يفعل كذا. وألحق الولد بالذي أصابته القرى وجعل عليه ثلثي الدية، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان كيف يعني ثلثي الدية؟ يعني هل يكون ثلثي الدية كل واحد يعني يستحق ثلثي القيمة الظاهر؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب، كأنه جعل القرى لكن مع ذلك جعل للاثنين حقا كأنه ديته، وهو دية الولد كم يكون؟ وهو يكون حرا فيكون كم يكون ديته؟ فجعل لكل واحد منهما، فالذي يأخذ الولد يودي الحق الاثنين، وجعل عليه ثلثي الدية. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه. قال المنذري في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد لا شك، لا يقال هذا له أيضا لكل واحد منهما ولد. وفيه أيضا يأتي الحديث القائف وغيره الذي قد يكون دليلا للإلحاق إلحاق النسب. نعم، وهو الباب الذي يأتي بعده. فهنا يعني هنا أقر ما دام قد رأى أن كل واحد يقول أني دخلت عليه فطار أني دخلت عليه فطار أني دخلت عليه، فثبت الحق لكل منهما. لكن ما دام إذا كان إنسان أعطي يقول الولد لك مثلا فيكون قرى خرج قال لا أنا ما أخذ الولد لكن أخذ، هل ينظر فيه الحاكم القاضي في هذا أخذ الدية أو القيمة أو كذا؟ كل هذا إن شاء الله يكون فيه إخراجا للناس من الخلاف وإبعادا للناس من المحاقدة والمشاحنة. باب القافة. القافة جمع قائف، والقائف فعل اسم فعل من قافة يقيف قيافة، والقيافة هو إلحاق النسب أو معرفة الشبه بين الاثنين ليلحق النسب به. القيافة عامة القيافة أيضا يسمى القيافة لمعرفة أي شيء في شخص ما سبحان الله، وهذا كان عند العرب شيء كبير جدا معروفا، ويذكرون على كل حال، وجاز لنا أن نذكره، وكان عندهم في مثل هذا مهارة كبيرة جدا، وكانوا يعرفون حتى أثر الأقدام. سبحان الله، أثر الأقدام. ونحن كنا نخرج في البحث في آلام الحرم، فسبحان الله، يعني مشى ظاهر صلى المغرب فيما يظهر في مكان، وكان واحد من القصاص الشيخ محسن القرشي القصاص، هذا عجيب. فأولا قال هذه جرة سيارة فلان، ووقفت السيارة هنا، شوفوا هنا شيء يفري فرش، كأنه صلى هنا المغرب أو العشاء أو أي شيء. ثم بعد ذلك مشى خطوات فقط ليلبس نعله، مشى، والخطوة هذه قال هذه خطوة قدم، هذا أثر قدم فلان. وبالفعل لما سألنا قال نعم، أنا كنت جيت هنا وأردت أن أتحقق شيء وكذا من أداء، وكان جزاهم الله خير يتسابقون في الخير، فقال نعم جيت. فيحصل هذا، وهم يعرفون جرة القدم كما يقولون، جرة أثر القدم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، أي فرحا مسرورا. و الرواية في صحيح البخاري، أي نعم، أسارير وجهي إيش الكلمات معها تبرق مسرورا. دخل علي رسول الله، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تبرق أسارير وجهه، يعني يظهر في وجهه الكريم الفرح. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عدة طرق، نعم، عن سفيان عن الزهري، وعن ابن جريج عن الزهري، وعن إبراهيم بن سعد وغيرهم وغيرهم، نعم. فالحديث جاء من عدة طرق، وهو من أصح الصحاح، وهو يقول يا عائشة ألم تري، ألم تري لم حذفت النون، أصلها ترينا، فأن مجززا المدلجية دخل علي وكان خائفا من قافة العرب، فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لماذا قال هذا؟ فجأة كانوا يقول الأب والابن نايمين، هل سأل أحد؟ ما جاء في طرق الرواية أنه سأل أحد هذا من وهذا، هل بينهما شبه وكذا. وكانوا في الحقيقة جاء في أن أسامة بن زيد كان أسود، وكان زيد بن حارثة أبيض، فكان يشك الناس في نسبه من الزيد هكذا. فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهو لا يمكن أن يحكم بما عنده من العلم أو من اليقين أو شيء، لا بد أن يتكلم بالوحي. لم يكن صلى الله عليه وسلم يجيبهم بشيء ولا ينكر كلامهم، ولكن كان يؤذيه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء القائد ودخل عليهما ورأى أقدام بعضها من بعض، ففرح صلى الله عليه وسلم بهذا، بأن أسامة ابن زيد بن حارثة، والناس كانوا أيضا يعني يؤمنون بمثل هذا، نعم. وبالفعل سبحان ربي، أنه الإنسان مهما اختلف في شكله، وقد كان، أنا لعلي ذكرت لكم هذا القصة، كان أحد من الأطباء في المدينة في مكة قديم جدا، بقي هنا حوالي 35 سنة، وتزوج بعد، وبعد الزواج ب 22 سنة، وفحص وكل شيء ما كان فيه ما نقص، لكنه ما جاء الولد لهم إلا في الأخير جاء لهم الولد. في يوم من الأيام زوجته اشتكت وفي ألم في البطن، فذهب ليأخذ دواء للبغص وكذا، عادة ما أفاد شيء، فذهب إلى الطبيب، إلى أحد آخر أو إلى امرأة في الظاهر شك أو شيء، فقالت إن في بطنها من 5 أشهر ولد أو جنين يضطرب. فلما ولد شبهه، سبحان الله، كان كأنه قال هكذا، الطبيب قال لي، قال هذا شبهه بخاله، مثل خاله تماما في شكله، في لونه، في كذا، لكن الشعر الذي هنا بعض لها مسترسل من الأذن إلى أسفل إلى اللحية، لكنه كان عنده مايل إلى الأذن. والولد نفسه رأيته، سبحان الله، مثل هذا، فقال انظر هذا الشبه. فيكون أيا كان، يكون الشبه في بعض الأصابع، قد يكون في بعض الآثار، الله المستعان. فهل يكون هذا القيافة أو قول القائف مقبولا دائما؟ لا، إذا كان ما هو أقوى منه، وهو الولد للفراش وللعائل الحجر، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك. ولكن كان يتأذى صلى الله عليه وسلم من قولهم، فلما وجد ما وافق الشرع أو ما وافق مما يعتقدون أنه الصحيح، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا الدليل ينسحب في كل شيء. الناس يقولون الآن، يبدعون ويقولون لا تستدلوا بكلام أهل الكتاب وغيره. نقول كلام أهل الكتاب إذا كان موافقا لنا فنقيم عليه. وهناك من جملة على كلها الفسح الله له، كان له عمل جليل، وهو رجل وحيد سلفي على مستوى هذا العمل الجليل في نشر الفقه للحديث ونشر مسائل الحديث والدعوة إلى التوحيد الخالص. فكان الآن الأثنيين على كل حال بدون حق منعوه، وصاروا رأه حتى يخيف أنه يقتل وكذا، لأنه والله المستعان إذا لم يكن هناك إنصاف في الدنيا ولا يكون دين في الناس، فالحاصل على كل حال كان يستدل أحد إخواننا ينظرني ما يندر في القرآن هذا، قلنا لا، عم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال قل فاتوا للتوراة فاتلوها. فمثل هذا أنا أريد أن أقرب، أحد يقول لماذا ما دام الولد للفراش هذا يكفي؟ نقول لا، إذا كان ما يساعده مما يعتقده المخالف صحته، وهذا من أدب المناظرة أيضا، ونستدل به. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى، أنه قال حدثنا محمد بن يوسف، هو خريابي، خريابي، نعم، يحيى الذهلي ومحمد بن يوسف خريابي، درب معروف. قال حدثنا إسرائيل هو يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك بن حرمان عكرمة، عندكم علم بأنه قالوا أنه مضطرب. أن قريشا أتى امرأة كاهنة فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام. انظروا ما المقصود بالمقام، أخبرنا أشبهنا، أخبرينا، الظاهر هذا واقع في الكاهنة كانت في مكة، أشبه أتى بالمقام أي مقام إبراهيم، الله أكبر. وتلك الأيام كان مقام إبراهيم عليه أثر، وهذا ذكر في روايات صحيحة، أثر قدم إبراهيم عليه السلام، فلعلها عرفت هذا الشيء بقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الذي هو أولى بإبراهيم عليه السلام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فقالوا من أشبهنا أثرنا بإبراهيم عليه السلام، وندعي أننا نحن من على ملة إبراهيم عليه السلام. فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة، الله أكبر، إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم. لماذا جررتم كساء؟ الظاهر للتسوية، لأن الناس يمشون على السهل الرمل، رمل لين وفيه بعض الخشونة صغير ما فيه، فكان كأنها قالت اسحبوا الكساء حتى يستوي ويذهب أثر الأقدام الآخرين، ثم مشيتم عليها أنبأتكم. ثم مشيتم عليها أنبأتكم. قال فجروا كساء، ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هذا أقربكم إليه شبها. ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة أو ما شاء الله، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا الحديث منكر قالوا أو ضعيف، لكنه مثل هذا الظاهر نقول قد يجوز الاستدلال بل ذكره ببيان ضعفه، لكنه يجوز ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن هذا مما يوافق الشرع الشريف ويوافق مسائل كثيرة فيما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ضعيف هو لا شك فيه لأجل سماك ابن حرب أن يكرمه، والباقون ثقات، لكنه يجوز لنا أن نبين ما بيان ضعفه جاز لنا. ثم قال باب تخيير الصبي بين أبوين، باب تخيير الصبي بين أبويه أي الحضانة، لمن يكون إذا كانت المرأة إذا تفارقا الاثنان بالطلاق الظاهر أو بالخلع، فيكون الصبي مع من يكون صبي أو صبية صغيرة. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد، زياد بن سعد الخراساني ثقة، عن هلال ابن أبي ميمونة، عن هلال ابن أبي ميمونة أو هلال ابن علي ابن أسامة المدني ثقة، عن أبي ميمونة هو الفارسي المدني، نعم الأبار قالوا اسمه سليم اسمه سليمان الآخري وهو أيضا ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك، فخير فاختار الأم كما جاء في الروايات الأخرى أيضا. وإن لم يخير فماذا يفعل؟ أولا هذه المسألة مسألة الحضانة في الحقيقة لا جوانب أيضا ينبغي أن ينظر، من الذي يكون أحق إذا تفاوجان بالحضانة، فإذا كان الولد لا يستغني عن أمه الأب ربما يخرج من البيت وكذا، ولا يمكن وهو صغير عمره 6 شهور عمره سنة أن يسحبه ويخدمه ويقضي حاجته، أم التي هي أم ربة المنزل فهي تكون في البيت وهي تكون ترى لكل ساعة ماذا يستحق من الماء من اللبن من التنظيف من كذا وكذا، ففي هذه الحالة ما دام هو يرتضع وقد آتاه الله الحق 2 سنين أو 2 حولين كاملين و الوالدات يرضين أولادهن 2 حولين كاملين، فلا ينبغي أن يكون الوالدة إذا أرادت أن ترضي أن يبعد عنها الطفل أو الصبي أو الصبية، لكن إذا قالت وهي أرادت أن تتزوج والله أعلم الزوجة الثانية، هذا الذي أنا يظهر لي من النصوص، الزوجة الثانية إذا كان يرضى بأن يحضن ويكون هو إن شاء الله يقوم بضرورياته ويكون ربيبا له كم كانوا من باء في أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، عمر بن أبي سلمة ربيب النبي رضي ويقول تأخذ المرض ولا الحق والله أعلم، وفي رواية أخرى أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي معناه إذا كانت هي تريد للولد ولأجل الولد الصغير لأجل الولد الصغير ألا تتزوج حتى يكبر فهي تكون أحق والله أعلم، والدليل عليه حتى لو كبرت حتى لو كانت واختصم الناس، لو كانت إذا كانت قبل سن الزواج، وفي الولد قالوا قبل سن التمييز 7 سنوات، فلو صارت كبيرة وتذكرون قصة حمزة وقصة التي خالتها تحت حمزة، وقصة من هو من الصحابة رضي الله عنه تخاصموا، فجاءت هذه علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه كذلك حمزة رضي الله عنه في بنت، لا علي ومن في بنت حمزة رضي الله عنه في الفتح مكة، وزيد شيخنا، في بنت حمزة وزيد وزيد وزيد شيخنا زيد اي نعم، على كل حال في بنت حمزه وجاءت ورات، فنادت عليا رضي الله، يا عمي يا عمي، فزيد رضي الله عنه تقدم وقال انا احق به لان خالتها عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البنت للخاله، البنت للخاله، فالخاله بمنزله الام. انا اريد ان اتطرق الى هذا، اذا صارت كبيره مثلا وبدات تتكلم وتعرف وكذا وكذا، مع ذلك اذا كانت البنت لم تبلغ الحلم فيما يظهر والله اعلم، فهي احق الام احق بها ما لم تنكح. اذا نكحت والزوج الثاني مثل زيد خالته عنده رضي ان يكون ان تكون البنت معه، فهي تكون احق حتى تبلغ الحلم، وفي هذه الحاله ترجع للاب، والاب هو الذي يكون الولي لزواجها ولغيره من المسائل. فالحاصل على كل حال، خير غلاما بين ابيه وامه، إذا كان غلام قد بلغ سن التمييز فيخير، هذا هو الصحيح، وقول الإمام أحمد وهذا يعني غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، يجلس. فإذا مال إلى الأب وإلى مال إلى الإبن. وتذكرون أن المصلحة أيضا في هذا يدخل فيه، أنه كان عند شريح الظاهر اختار له أباه ولم يختر الأم، فقال الأم اسألوا لماذا يختار الولد، قال إن أو بالعكس الأب يذهب يخرج وهو يغيب من المدرسة لا أحد يسأله، أما الأم فهي يعني توقظ وترسله بكل حقها إلى المدرسة، فأراد أن لا يدرس، فقضى القاضي للذي كان يقوم على مصلحته في الدراسة وغيره. فهنا أيضا فأنا أوصيكم أن تقرأوا كتاب الطرق الحكمية وكذلك كتب أخرى يشحذ الذهن إن شاء الله، وكتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 كتب إن شاء الله إذا أخذتم، كذلك كتاب خلف ابن وكيع، نعم ايش له القضاة في الإسلام وكذا، نعم أخبار القضاة لوكي بن خلف، وكي بن خلف، وهذا الكتاب منذ قديم، وأنا حققت بعض النصوص سبحان الله وأردت أن يكون، لكن الإنسان بعد ما يتخرج كنت أرمي نفسي في العلل وأرمي نفسي في المساحف لابن أبي داود أيضا سبحان الله، عملت بعض الأشياء كذلك في الوقت نفسه في الأخبار القضاة، لكن خلصت نفسي لي قلت لا يتم هذا وذاك، مثل أحمد الشاكر رحمه الله كان يبدأ أشياء كثيرة وما أكمل أكثرها فأكمله الآخرون، يعني وجدت فيه في الحقيقة نصوصا جيدة ينبغي للإنسان أن يقرأ. هناك قاضي شريح رحمه الله له قضايا عجيبة جدا في باب الأعيان والأخذ بالقين وأشياء وأشياء، ف3 كتب إذا أخذتم إن شاء الله، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطرق الحكمية لابن القيم، كذلك أخبار القضاة، إن شاء الله لابد أن تطالعوا هذه الكتب. ولذلك ما قدرت أن أعمل، فدائما على الطلبة أن يأخذوا هذا الحديث هذا الكتاب، لكن أخذه رياض الكندي وزوجته فنصف، لا نصف بقي نصف، كان لما أشرت إليهما هم جزاهم الله خير وكنت أنوه به دائما، فاختار هذا الكتاب، بدأ يبحثان فوجد أن أقل من نصف عمل به أحد من علماء الجزائر أخذ منه عليه ماجستير من أزهر. على كل حال بقي الباقي فاقتسم وهما تحت إشرافي يعملان كتاب مفيد جدا. على كل حال ليس لها إلا نسخة واحدة مطبوعة، نسخة واحدة وفيها أخطاء مطبوعة، ونسخ حصلوا أيضا نسختين أخريين ويحصلون أو يصححون. على كل حال فيه دليل التخير، نعم، وبتخير وقيل وورد نقول فعل عمر وعلي رضي الله بينهم رضي الله عنهما. إن لم يختر سكت هذا ماذا يفعل؟ فيمكن أن ينظر إلى القرى، ينظر إلى الأصلة، ينظر إلى الآخر. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عثمان، أنا عثمان ما أذن ولا أذن الآن سيأذن. نعم قال حدثنا إسماعيل بن علي عن البي رجال ثقات عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري مجهول عن أبيه وهو سلمة، نعم الأنصاري أبو عبد الحميد، أن عن جده، نعم أيضا صحابي، أن أبويه اقتسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا في تخير الصبي، ولكن هل يخير بين الكافر والمسلم؟ هنا خلاف فيها، قالوا ما دام للمؤمنين صلي صلى الله عليه محمد وعلى آله أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا، اللهم حفظنا سنة نبيك كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بصرنا فيها، اللهم اجعل فقهنا فيها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.